والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ليش ما في صوت؟ ترى ما في زين من بطل الدراسة، ما في شيء، ما كتب صوتي أنا كذا ما يصير بطلها. قال رحمه الله تعالى: ما زال الحديث في شروط الجمعة. تقدم لنا من الشروط شرطان. الأول من الشروط هو الاستيطان، والثاني منهما الوقت، فإن الصلاة الجمعة لا تصح إلا في وقتها. وتقدم أن وقتها أنه عند الإمام أحمد بن حنبل أنه من ارتفاع الشمس قدر الرمح، يعني من صلاة العيد إلى خروج وقت صلاة الظهر، هذا كله وقت لصلاة الجمعة، في أي وقت صليت جازت. وأما الأئمة الثلاثة فإنهم يرون أن وقت الجمعة أنه لا يدخل إلا بالزوال كصلاة الظهر. والأول أصح، القول الأول أصح لأنه وردت فيه نصوص، والقول الثاني أحوط، فالأفضل أنها لا تصلى إلا بعد الزوال، بعد زوال الشمس. فهذا هو الشرط الأول لصلاة الجمعة. الشرط الثاني ذكر المؤلف أنه لا بد من حضور 40، فإن نقص العدد في يوم الجمعة عن 40 فإنها لا تصح الجمعة، فلا بد من 40. وهذا هو مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد. مذهب الإمام مالك يرى أنه يكفي إذا حضر 12، ومذهب الإمام أبي حنيفة يكفي إذا حضر الخطيب ومعه 3، لأن أقل الجمع 3. والقول الراجح هو أنها تصح ب3، إذا حضر الخطيب وحضر معه رجلان يصليان ويستمعان صحة الجمعة. هذا هو القول الراجح في عدد الجمعة. الشرط الثالث من شروطها هو الاستيطان. فالجمعة لا تصح مثلا من الرحل، ولا تصح من أصحاب الخيام، ولا تصح مثلا من أصحاب بيوت الشعر، ولا تصح من القبائل المتنقلة التي تتنقل في البر وتتبع المطر وتتبع المراعي وتتبع المياه. هؤلاء لم يؤمروا بصلاة الجمعة، وإنما تجب الجمعة على المستوطنين، على القارين المقيمين. المقيمين في المباني هم الذين تجب عليهم الجمعة وتصح منهم الجمعة. فأما الرحل فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بذلك، مع أن قبائل العرب تحيط بالمدينة، ومع هذا ما أمرهم بصلاة الجمعة ولا أمرهم بصلاة العيد، لأن صلاة العيد وصلاة الجمعة هذه من شرطها الاستيطان، فلا تصح. إذن المسافر ليس عليه جمعة وليس عليه عيد، وكذلك الحجاج لا يجب عليهم صلاة عيد ولا يجب عليهم صلاة جمعة، يصلون الصلوات الخمس، لأنهم غير مستوطنين وغير مستقرين في المشاعر المقدسة. ولذا قال الشرط الثالث أن يكونوا بقرية مستوطنين، ولا يشترط أن تكون المباني مثلا بالحجر والطين أو بالإسمنت والحديد، لا، إذا كانت حتى ولو كانت من الحظائر، أو كانت مثلا من الأعواد، أو كانت من الأخشاب، أو كانت من سعف النخيل أو نحو ذلك، إذا كانوا مستقرين فيها لا ينتقلون منها صيفا ولا شتاء هؤلاء تجب عليهم الجمعة، لأنه ما هو من شرط الاستقرار أن يكون المبنى أن يكون بالطين والحجر أو بالإسمنت أو نحو ذلك، لا، بس إذا كانوا ثابتين يعني في أبنية ثابتة مستقرة باقية. أما الخيام وأما بيوت الشعر هذه معدة للضعن والرحيل، ما أعدت للاستقرار والبقاء، أصحابها ما يبنون ولا يعني يبنونها في أوقات معينة ثم يرحلون بها معهم. لهذا صار من شرط صحة الجمعة أن تكون في أمكنة مستقرة، أمكنة مستقرة يعني في المباني في القرى والمدن تصح منهم وتجب عليهم، ومن عداهم لا تجب عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم يغزو ولا وتمر عليه الجمعة ما يصلي صلاة الجمعة، يصلي صلاة الظهر، يعتمر ويحج ولا يصلي صلاة الجمعة، ولا يوم عرفة صلى صلاة ظهر مع أنه يوم الجمعة. يوم عرفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام صادفت يوم الجمعة، ومع هذا صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ركعتين قصر وصلى العصر بعدها ركعتين. لو كانت جمعة ما صح أن يجمع إليها، ما صح أن يجمع العصر معها، لأن صلاة الجمعة لا يجمعها ولو كنت مسافر. فمثلا لو كنت مثلا جئت إلى الحرم وصليت مع الناس صلاة الجمعة وأردت أن تسافر بعد ذلك، تقول أريد أن أصلي العصر بعد ذلك، ما يصح، ما يجوز، لأن ما في صلاتين متشابهتين جمعت بينه، هذه جمعة وهذه عصر، والجمع ما يكون إلا بين الظهر والعصر، هذه ما تسمى ظهر، صلاة الجمعة. ولهذا بإجماع أهل العلم أنه لا يجمع مع الجمعة، لا تصلى العصر جمع تقديم مع الجمعة، ما يجوز. فالواجب على المسافر مثلا إذا صلى مع الإمام صلى صلاة الجمعة أنه يؤخر العصر حتى يأتي وقتها ثم يصليها قصر في وقتها، هذا هو الواجب. المهم من هذا أن شرط الجمعة الاستيطان، وشرط العيدين الاستيطان، فلا تصح العيدين ولا العيدان ولا يصح الجمعة إلا في بناء مستقر. ولذا قال الشرط الثالث أن يكونوا بقرية مستوطنين بها مبنية بما جرت به العادة. العادة اللي جرت أهل هالقرية يبنون فيها، إن كان بنوا بالطين والحجر، إن كان بنوا بشعب النخل، وإن كان بنوا بأعواد الشجر، إن كان بنوا بالخشب، إن كان بنوا بالحديد، بأي نوع من أنواع الأبنية، المهم أنه بناء للاستقرار، مبني للاستقرار، فهذا هو الذي تصح فيه الجمعة وتجب على أهله الجمعة. قال مبنية بما جرت به العادة فلا تتم من مكانين متقاربين، يعني إذا كان مثل هذه قرية وهذه قرية أخرى، نقول يعني على كلام المؤلف أنه لا بد من 40، القرية هذه ما فيها إلا 20 والقرية الأخرى ما فيها إلا 20، نقول اجتمعوا حتى تصلوا جمعة، تكونوا 40 حتى تصلوا جمعة. يقول المؤلف ما يجب عليه، كل قرية لها مسمى خاص وكل قرية مستقلة بنفسها. هذا توجد مثلا إيش؟ توجد بالقرى والأرياف، يوجد مثلا قرى متجاورة، هذه فيها 10 أنفار وهذه فيها 20 وهذه فيها 30 وهذه فيها كذا، مثل هؤلاء أنهم لا يجب عليهم مثلا أنهم يجتمعون ليكونوا جمعة. لكن إذا قلنا أنه لا يشترط العدد فهم يصلون لو كانوا 10، لو كانوا 10 يصلوا صلاة جمعة، يخطب فيهم أحد أعلمهم ويصلي بهم صلاة جمعة ولا تشترط 40، هذا هو الراجح وهذا هو الصحيح. قال فلا تصح من مكانين متقاربين، ولا تصح من أهل الخيام اللي ينزلون بالخيام، مثلا نفرض أنهم يطلعون في زمن الربيع وزمن يعني العشب، يطلعون ينزلون، أو مثلا الدعاة الذين يخرجوا مثلا يدعون القرى يدعون البوادي ويعلمونهم ويوجهونهم ينزلون لهم منازل، مثل هؤلاء لا يصلون الجمعة، لا يصلون الجمعة، يصلون فرائض، يصلون فرائض، أما الجمعة والعيدين فلا تصح منه. قال ولا تصح من أهل الخيام وبيوت الشعر ونحوهم، لأن ذلك لم يقصد للاستيطان، لأن هذه منازل مؤقتة، منازل مؤقتة ينتهى عملهم وانتهى يعني ذا حملوها معه. وكانت قبائل العرب حوله صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بها. وتصح بقرية خراب عزموا على إصلاحها والإقامة بها. إذا كانت هذه القرية كانت معامرة، كانت عامرة ولكنها الآن دامرة، وجاءها ناس أخذوا يرمرمون فيها ويصلحون فيها ليسكنوا فيها، هؤلاء تجب عليهم لأنها مباني، هذه مباني. وتصح إقامتها فيما قارب البنيان من الصحراء، تصح إقامة الجمعة بالصحراء التي قرب البنيان، هذا ما يعارض ما تقدم، ها؟ وما يعارض الذي تقدم ولا لا يعارض، ها؟ ما يعارض، هذا ما يعارض. يعني نقول إنه لا تصح من إذا كانوا ساكنين، إذا كانوا مقيمين في الخيام فلا تصح منه ولا تجب عليهم ولا تصح منه إذا كان، لكن لو كانوا أهل القرية قالوا نحب أننا نصلي الجمعة ما نصليها في المسجد، صليها مسجد العيد بر خارج، صحت منه لو خرجوا، يعني أنهم هو لازم أنهم ما يصلونها إلا في المسجد، لا، لو قالوا أهل البلد وأهل القرية نبي نريد أننا نصلي صلاة الجمعة نصليها خارج المباني خارج البنية تصح منه، لكنهم هؤلاء ساكنين في مكان في أمكنتهم، ساكنين في محلاتهم، ساكنين في مبانيهم، وإنما أدوا الصلاة بالصحراء، هذه تجوز منه. ما هو معناه أن عاد الصلاة لا تصح في الصحراء صلاة الجمعة، لا، إذا خرجوا وأرادوا يؤدوها جازت. ربما أنه في بعض الأحيان يعني إذا كان مثلا يخشى مثلا تجي أمطار أو شيء، يخشى من الهدم ويخشى من هذا، وأرادوا يصلوها برا إنه يكون هناك عذر، ولكن تصح ولو من دون عذر، ولو من دون عذر، إنهم يخرجون ويصلون الصلاة، يؤدون صلاة الجمعة، يؤدونها في الصحراء، لكن هم ما سكنوا بالصحراء، لا، ساكنين في مبانيهم، وإنما أدوا الصلاة بالصحراء، وهذا معنى قوله وتصح إقامتها فيما قارب البنيان من الصحراء، لأن أسعد بن زرارة أول من جمع في حرة بني بياضة، أخرجه أبو داود والدارقطني. قال البيهقي حسن الإسناد صحيح. قال الخطابي حرة بني بياضة على ميل من المدينة. الحرة معناه الحرة هي الأرض التي يعلوها حجارة سود، الأرض إلى علاها حجارة سود تسمى حرة وتسمى لابة، كما جاء في الحديث ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، وحرمها وحرم المدينة ما بين الحرتين، الحرة الشرقية والحرة الغربية، هذا هو حرم المدينة. فأسعد بن زرار رضي الله عنه جمع في حرة بني بياضة، بني بياضة قبيلة من الأنصار، إن من الأنصار من أهل المدينة. قال البيهقي حسن، وقال الخطابي حرة بني بياضة على ميل من المدينة. الميل كيلو ونصف الكيلو، كيلو ونصف يعني 1500 متر. وإذا رأى الإمام وحده العدد فنقص أو لم يجز أن يأمهم ولزمه استخلاف أحدهم، يعني إذا الإمام رأى العدد وحده فنقص لم يجز أن يأمهم ولزمه استخلاف أحدهم، يعني تقدم لنا إن مسألة العدد 40 مسألة خلافية، فبعض العلماء يقول لا بد من 40 وبعض العلماء لا يشترط عدد 40. فإذا كان الإمام يعتقد أن الجمعة لا تصح إلا من 40، الإمام يرى كذا، فهو لا يصلي به لأنه يعتقد أن الصلاة باطلة، يعتقد أن الجمعة أنها باطلة، ويخلي يستخلفهم، يقول إذا كنتم ترون أن العدد غير مشترط، أن عدد الجمعة غير مشترط، يصلي فيكم أحدكم. ولهذا قال وإذا رأى الإمام وحده هو اللي بس فقط العدد فنقص، ما كملوا أربعين، لم يجز أن يأمهم لأنه ما يرى صحة هذا، يصلي صلاة يعتقد بطلانه، ما هو جائز هذا، ولازمه أي استخلاف أحدهم، يقول يصلي فيكم واحد منكم وهو يصلي ظهر، هو يصلي ظهر لأنه يرى أن الجمعة لا تصح بدون 40. وبالعكس يعني إذا كان هو لا يرى العدد وهم يرون العدد نفس الشيء، أيضا يخلي أحد يصلي فيه ويصلي ظهر، وبالعكس لا تلزم واحدا منهم، لا الإمام ولا المأمومين. فإن نقصوا عن 40 قبل إتمامها لم يتموها جمعة لفقد شرطها، واستأنفوا ظهرا إن لم تمكن إعادتها، يعني عاد إذا نقص العدد على القول بأن صحة العدد، على القول باشتراط العدد، فإن نقصوا عن 40 قبل أن يتموا الصلاة، يعني هم 40 واحد منهم خرج من الصف قبل أن تنتهي الصلاة، نقص العدد مع صحة الجمعة، هذا على هالرأي، على رأي من يشترط 40. يقول قبل إتمامها لم يتموها جمعة صلوها ظهر لفقد شرطها، واستأنفوها ظهر يصلوها ظهر، يعني يبتدعوها من يقيموها صلاة ظهر، لأنهم دخلوا بنية الجمعة والجمعة بطلت، يعيدون الصلاة من جديد ويصلوها ظهرا إن لم يمكن إعادتها جمعة، إلا أن كان جاء أحد كمل العدد صحت، وإلا فصح. هذا كله على القول باشتراط 40، وإذا ما اشترطنا 40 حنا في عافية من هذه الأقوال. يقول إن لم يمكن إعادتها جمعة، وإن بقي معه العدد بعد انقضاض بعضهم ولو ممن لم يسمع الخطبة ولحقوا بهم قبل نقصهم أتموا جمعة، يعني لو راح ناس وجاء ناس ولو أن اللي جو ما سمعوا الخطبة أو ما سمعوا كذا صحت منهم، لأن العدد كامل، هؤلاء ذهبوا وجاء آخرون فتم بهم عدد الجمعة. أين ومن أدرك ركعة ومن أحرم في الوقت وأدرك مع الإمام منها أي من الجمعة ركعة أتمها جمعة، لحديث أبي هريرة مرفوعة من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة، رواه الأثرم. يقول ومن أحرم في الوقت وأدرك مع الإمام منها أي من الجمعة ركعة أتمها جمعة، لحديث أبي هريرة. إحنا تقدم لنا إن وقت صلاة الجمعة أنه يدخل بارتفاع الشمس قدر الرمح، يعني إلى خرج وقت النهي، إذا خرج وقت النهي بعد طلوع الشمس، الشمس تطلع حمراء، فإذا ارتفعت بطول رمح واحد خرجت وبيضت ذهب وقت النهي ودخل وقت الصلاة، من هذا الوقت تصح صلاة العيد وتصح صلاة الجمعة، الجمعة دخل وقتها عند الإمام أحمد. فيقول المؤلف يقول ومن أحرم في الوقت، أحرم في الوقت وأدرك مع الإمام منها أي من الجمعة ركعة أتمها جمعة، لحديث. لكن لو فرضنا أنه خرج الوقت قال وإن أدرك أقل من ذلك بأن رفع الإمام رأسه من الثانية ثم دخل معه أتمها ظهرا لمفهوم ما سبق إذا كان نوى الظهر. هذه كثير ما تقع، هذه المسألة كثير ما تقع، يجون الناس يبون صلاة الجمعة والإمام يصلي، الإمام يصلي صلاة الجمعة، إن كان إنك يوم دخلت فأنت أدركت ركعة، أدركت ركعة مع الإمام فأنت أدركت الجمعة، أدركت صلاة الجمعة، تضيف إليها ركعة أخرى بعد سلام الإمام وصحت جمعتك. وإن كان لا، ما أدركت ركعة لما إنك لحقت الإمام وإذا هو رفع من الركعة الثانية، يعني صلى الركعتين ولا بقي إلا التشهد، أنت ما أدركت الجمعة، ما أدركت الجمعة، تدخل معه بنية الظهر، تدخل معه بنية الظهر، ثم إذا سلم تأتي بأربع، تأتي بأربع ركعات، يعني صلاة ظهر. ولهذا قال وإن أدرك أقل من ذلك بأن رفع الإمام رأسه من الثانية ثم دخل معه أتمها ظهر، أتمها ظهرا لمفهوم ما سبق. إذا كان نوى الظهر، إذا لا بد من النية، نية صلاة الظهر، إذا كان ما نوى ودخل وقته لحديث إن وإنما لكل امرئ ما نوى وإلا أتمها نفلا، إذا كنت ما نويت دخلت معه أنت لا نويت ظهر وأنت ما أدركت الجمعة، أنت الجمعة ما أدركتها ولكنك ما نويت أنك دخلت معه ظهر، فأنت صلاتك هذه تصير نفل، تنقلب نفل، فأنت بعد سلام الإمام تصلي الظهر، وأما الذي أدركت مع الإمام فيه بحقك أنت صارت نفل. ليش صارت نفل؟ قال والله أنت ما نويت، أنت ما أدركت الجمعة، أنت ما أدركت الجمعة ولا نويت الظهر، لا أدركت الجمعة ولا نويت الظهر، أنت أدركت عموم الصلاة، عموم الصلاة، عموم الصلاة تشمل النفل، فأنت إذن صلاتك هذه نافلة لأنك نويت صلاة، أنت نويت صلاة، لكن هذه الصلاة ما صحة أن تكون جمعة ولا صحة أن تكون ظهر، يبقى نية الصلاة تصير نفل لك، فأنت تسلم مع الإمام ثم تصلي تعيد صلاة الظهر، لكن لو نويت الظهر صحت، لو لما جيت عرفت أن الإمام صلى الركعتين، صلى يوم رفع من الركعة الثانية تدري أن هذه هي الأخيرة، ثم دخلت معه بنية أنك صلاة الظهر، فأنت تتمها تصليها أربع ركعات ظهر. ولهذا قال وإن أدرك أقل من ذلك بأن رفع الإمام رأسه من الثانية ثم دخل معه أتمها ظهرا، إذا كان نوى الظهر، إذا كان نوى الظهر، إذا كان نوى الظهر ودخل وقته أيضا. كيف دخل وقته؟ نعم، لأنه قد يكون صلوا قبل الزوال، قد يكون أنهم صلوا قبل الزوال، كيف تنوي الظهر وهو الظهر ما دخل وقته؟ ما يصح. إذا لا بد من أمرين، إنك ناوي الظهر وأن وقت الظهر دخل، فإذا كان وقت الظهر ما دخل، يعني هم صلوها يعني مذهب أحمد صلوها قبل الزوال، صلوها، كيف تصلي صلاة الظهر قبل الزوال؟ ما تصح منك. لهذا معنى قوله وإذا كان نوى الظهر ودخل وقته لحديث وإنما لكل امرئ ما نوى وإلا أتمها نفلا. ومن أحرم مع الإمام ثم زحم عن السجود لزمه السجود ولو على ظهر إنسان أو رحله فإن لم يمكن، يعني إذا الإنسان يحصل زحام عظيم في بعض الحرم، خاصة الحرم يحصل يزحم ثم يخرج من الصف ولا يحصل مكان يسجد فيه، يصح السجود ولو على ظهر إنسان، ولو على ظهر الذي أمام يصح، أو على مشلحه أو على يعني متاعه اللي عنده يصح يسجد عليه. قال ومن أحرم مع الإمام ثم زحم عن السجود لزمه السجود على ظهر إنسان أو رجله، فإن لم يمكنه ما تمكن لا من رجله ولا من ظهره، فإذا زال الزحام أتم. وإن أحرم ثم زحم وأخرج من الصف فصلى فدا لم تصح. تقدم لنا في باب صلاة أهل الأعذار أنها تصح، أن الإنسان إذا ما وجد الصف فرجه وصلى وحده خلف الصف الصحيح أن صلاته صحيح، أنها صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى يقول اتقوا الله فاتقوا الله ما استطعتم. هذا إنسان يعني ما وجد في الصف فرجه ولا وجد أحد يصف معه يصف وحده، يعني عاجز عن المصافة يصف وحده، هذا هو الراجح. الراجح أن الإنسان ما يلزمه يجر أحد ولا ينبه أحد ولا شيء، إن وجد فرجة في الصف دخل فيها وصلى مع الناس، وإن لم يجد فرجة فإنه يصلي خلف الصف وصلاته صحيحة ولو كان منفردا. هذا هو الراجح. كل الواجبات عند العجز عنها تسقط، الواجبات كل واجب تعجز عنه يسقط عنك، هذه هي قاعدة الشرعية. قال وإن أخرج في الثانية نوى مفارقته وأتمها جمعة. ما كل هذا إذا صححنا الصلاة خلف الصف كله ما يلزم هذا. هذا هو الشرط الرابع. الشرط الرابع هو الاستيطان، أن يكون من تجو عليهم مستوطنين بالبناء المعتاد. الشرط الرابع من شروط الجمعة الخطبة، لا بد لها من خطبتين، لو صليت الجمعة من دون خطبتين ما صحت. خطبة العيد غير واجبة، خطبة الاستسقاء غير واجبة، خطبة الكسوف غير واجبة، كلها غير واجبة، لكن خطبة صلاة الجمعة لا بد منها، لو صليت الجمعة من دون خطبة ما صحت الجمعة، لا بد لها من خطبتين، يتقدمها خطبتين. ولو أخرت ما صحت، لو صليت الجمعة ثم خطب بعد ذلك ما صحت، لا بد أن الخطبتين يتقدمان على الجمعة على الصلاة. ولهذا قال الشرط الرابع تقدم خطبتين، لازم يتقدم عليه. قال ويشترط تقدم خطبتين لقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله. ذكر الله المراد بها الخطبة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة، نودي يعني النداء المراد فيها الأذان، النداء المراد فيه الأذان، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فذكر الله هنا المراد به الخطبة، اسعوا استمعوا إلى الخطبة، فاسعوا إلى ذكر الله، والذكر هو الخطبة. ولقول ابن عمر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس، متفق عليه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام واظب على هذا، فكان عليه الصلاة والسلام يخطب للجمعة خطبتين، داوم على هذا ما تركها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فلا بد إذن من تقدم خطبتين على صلاة الجمعة، ويفصل بينهما بجلوس، ويكون قائم، تكون الخطبة من قائم، لأن الله جل وعلا قال وتركوك قائما، وتركوك يعني خرجوا من عند من المسجد وأنت تخطب فيهم قائما. قال وهما بدل ركعتين لا من الظهر، يعني كأنها الخطبتين، والله أعلم أنه بدل أن تكون صلاة الجمعة أربع، بدل من أنها تكون أربع ركعات صارت الخطبتين بدل الركعتين. لكن ما هو معنى هذا أن الجمعة أنها عوض عن الظهر؟ لا، الجمعة أفضل وأوكد من الظهر. ولهذا كما تقدم لنا لو صليت الظهر لو صلى الظهر من تجب عليه الجمعة ما صح الصلاة حتى يصلي الإمام، إذا صلى الإمام صحت منه مع الإثم. فلهذا صلاة الجمعة يعني هي صاحبة الوقت، هي التي لها الوقت، أما الظهر ما لها وقت. إذا فاتت الجمعة تصلى الظهر عوض وبدلا عنها. والخطبتين هذه ما هو معناه لأجل أن صلاة الظهر أربع ركعات، لا، وإنما هما بدل ركعتين، بدل ركعتين تتقدمه. ولذا قال وهما بدل ركعتين لا من الظهر. الخطبتان لهما شروط، الخطبة لها شروط. إيش من شروطها؟ قال الحمد لله، الخطيب لا بد أن يقول الحمد لله، عاديا بلفظ الحمد لله، بلفظ يعني المصدر، أو حمدا لله، أو